عند ذكر الآية ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. جاءت الأسئلة إلى أن بعض الجاليات قد تبرع لها من جهات كافرة في بناء مساجد ومراكز إسلامية. إذا كانوا يعني وجدوا من مالهم أو من أموال المسلمين ما يكفي عن ذلك ويغني عن ذلك، فإن هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي لا يعدل عنه. وإن حصل أن يعني أن الكفار قدموا لهم شيء وهم بحاجة إليه فيقبلونه لا بأس بذلك، لكنه لا يفيد الكفار شيئا. يعني هذا الذي حصل هو يعني لا يفيدهم شيئا، وإن كان خيرا فإنه لا يفيدهم ولكن يفيد المسلمين. فإذا احتاجوا إلى ذلك ولكن لا يسألونهم ولا يطلبون منهم، لكن إن أعطوهم شيء وهم بحاجة إليه غير مستغنين عنه فلهم أن يأخذوه، كما لو أعطاهم قطعة من الأرض يعمرون فيها مسجد أو أعطوهم من المال لكن بدون مطالبة، لا يطلبون منهم شيئا. صلى الله عليك. القاعدة التي ذكرتموها الزيادة لا أعكم المزيد، يقول هل مسجد نمرة تعمل به هذه القاعدة؟ مسجد نمرة ليس له فضيلة يعني أن الصلاة فيه بكذا، ليس فضيلة الصلاة بكذا، ليس فيه هذه الفضيلة، ولكن أي مسجد إذا وسع فإن الصلاة فيه صلاة الجماعة يعني تحصل، يعني كل سواء الأصل أو المزيد، لكن هذا الذي مثل الرسول تفضيل صلاة بألف صلاة، هذا للزيادة والمزيد. وهناك المسجد إذا وسع وهو يصلى فيه جماعة الأصل والزيادة كلها ب27 درجة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هو يريد من ناحية الوقوف. إيش؟ الوقوف بعرض. لا، من ناحية الوقوف، من ناحية الوقوف يعني المقدم هو خارج عرضة، مقدم المسجد خارج عرفة ومؤخره من عرفة، فالآن الموجود فيه جزء ليس من عرفة وجزء من عرفة، فمن حيث الوقوف يوقف مؤخره ولا يوقف في مقدمه. قاعدة هذه لا تصلح، الزيادة لا أعكم المزيد. هو فيما يتعلق بهذا محدد بعرفة وهذا ليس من عرفة، لكن من ناحية الحكم، من ناحية الثواب، صلاة الجماعة في المسجد كله سواء مقدم أو مؤخر ب27 درجة. وأما كونها يعني الشيء إذا زيد يعني في شيء يعني له حكم آخر بأن زيد المسجد من جهة الأمام ما يكون محل وقوف أبدا. أحسن الله إليك. من عاد من سفر ولم يجد مسجدا مفتوحا هل له أن يصلي في البيت ويعتبر أدى السنة؟ هو معذور ما دام انه ما حصل له مسجد يصلي فيه، وان صلى في بيته ما نعلم شيء يدل عليه، ما نعلم شيء يدل عليه، لكن الامر في ذلك واسع، له ان يصلي وله ان لا يصلي. قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليكم المسجد فليركع ركعتين، اللام هنا للوجوب للامر والامر للوجوب، ما هو الصارف؟ ما أذكر يعني إيش الصارف، لكن العلماء أو غالبيتهم أو كالإجماع على أنه للاستحباب، ما تذكر الآن شيء صارف.